عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح هر كسك بكتمز قفته وبزفرت أعد الله له نزوله من الجنة خد تعالى نزولاويش بحشد دبوي حاضر كب نزول بحث جهة مهبانية أو جهة خوش أو تبو مهباني حاضرت كاي أخد تعالى في جهة هوصب وفي كسك كتمز قفته وزفرت بعد حاضر كب كلما غدا أو راح هر جارك وبكتن أنا بزفرته.